معنويا، متواتر معنويا. المتواتر عند أهل العلم إنه متواتر لفظي وإنه متواتر معنوي. المتواتر اللفظي يأتي من جميع الطرق بلفظ واحد، من كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده، كل طريق يأتي منه بهذا اللفظ يسموه متواتر لفظي. متواتر معنوي يقع التواتر في سنة ما أو في شيء ما على معناه لا على لفظه، على معناه لا على لفظه، كأحاديث رفع اليدين، كأحاديث السواك، كأحاديث الحوض. تواتر السواك أكثر من 70 حديث فضله لعلها تبلغ الله، من الصحيح ومن الحسن ومن الضعيف، حتى قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت أني سأدرد. سأدرد يعني هتجع سنانه من كثرة وصاء جبريل عليه السلام بالسواك، يظن هو اسم المحتجع. سوق الشريعة له فريضة عظيمة. تظننت أني سأدرد. من ألف ريح دال تاء في ألف دال ريح دال سأدرد. نعم. موجود في السنة. ولم يحسن الشفاء ذلك. السواك مطهرة للفم مرضاة للربي، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية أحمد: من كل وضوء. مش كده؟ وجاءت أحوال كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستخدم فيها السواك. سنة تجمع السواك له فضل عظيم في الشريعة. ناهيك عن ما ذكره الأطباء من فعل السواك للثدي والسنان وغير ذلك، فالمؤمن يحرص على استخدام السواك، وهو مؤكد في 5 أوقات تأكيدا قويا، مستحبا في جميع الأوقات على الإطلاق. 5 أوقات اللي حطها المصنف مؤكد فيها تأكيدا شديدا، وبقية الأوقات هو مطلق تستخدمه في أي وقت. السواك يطلق على الفعل وعلى المصدر الاثنين، بمعنى يطلق على العود سميه، ويطلق على الفعل سميه سواك. يطلق على الفعل ويطلق على العود كده. وقصة بتاعت هارون الرشيد مشهورة، لما قال الرجل من جلسائه: هات الأمر من السواك. يعني ايه؟ لا يا ربي، لا. قال الرجل من جلسائه: اذكر جمع سواك. قول يا جماعة جمع سواك. لا يا ده فعل الأمر سك، إنما السك هي ما. لا غلط، لا هي ما جاتش كده، هي جاءت قالوا اذكر جمع سواك، ما قالوش هات فعل الأمر من السواك. لا ها جمع مسواك ايه؟ لا يا جمع مسواك، جمع مسواك يا جماعه مساويل. فاقول له يا امير المؤمنين مساويل ينفع؟ مساويك يعني ها؟ وكان الامراء قديما فقهاء وعلماء. لا لا لا وقالوا اذكر جمع مسواك، فقال اجلك عن مساويك يا امير المؤمنين. يعني ما ينفعش اقول لك مساويك، يعني السيئات بتاعتك. يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. هل المطلوب هو عود الأراك أو أي عود من الزيتون أو الجريد النخل أيا كان من أي شجر طيب يجزئ؟ الجموع على أن أي عود يجزئ، لكن الأفضل أن يكون عود، ولكن لعل الراجح والله أعلم أن الذي يترتب عليه الأجر هو عود الأراك. ونعم سلام قال ابن مسعود في مسلم أحمد وغيره اعتني بعود أراك. فهل مقيد الحكم بالوصف وهو الأراك يترتب عليه الأجر، ولا أي عود من شجر الزيتون أو من أي شجر آخر يجزي؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقيم والله يعني هذا الذي أراه يرجحنا لله. نعم يا أخي مخيش يعني أقوال لبعض أهل العلم نظرك بعضهم اشترك السواك وهو عود الأرض، وهذا والله أعلم هو الرجل. لم يتعلم يعني الآن يا جماعة لو أتينا بجريد النخل الأخضر وفرع الزيتون هذا وغيره من الشجر الطيب، والأطباء يعملوا تحليل، هل يعطي نفس خواص السواك ولا لا يعطي؟ ما أظنش من يعطيك. يعني هل يعطي الخواص نفس الخواص الموجودة في السواك من من من من حماية النساء وشد الأسنان وغيره وغيره؟ لا طبعا، لكن يحصل به المقصود وهو النظافة. يعني واحد يقول أنا ما معيش مسواك لكن بغسل فمه بالفرش المحجوب ويوتشك، لأن المفروض دخول الإيه؟ الصلاة برائحة الفم لو بيسمعنا. أحسن لكن يجزئ غيره. والأفضل عند الأصوليين قال الأصوليين أن الحكم إذا قيد الوصف ثبت الحكم بالوصف وانتفع عما عمل. وقول ابن مسعود كنت أجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. طيب انت سوك بأي عود حصل المقصود من نظافة الفم ماشي يا جماعة، لكن الأجر يترتب على عود الأراك. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك. قال أبو فكر هذا ليس بحديث، ولكن كأن المصنف انتزعه من حديث ابن مسعود لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بعود أراك. قال وهو مسنون مطلقا، مطلقا يعني في أي وقت من ليل أو نهار، مطلقا في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الإمام القرافي عليه رحمة الله تعالى في الفروض وفي كتاب الفروض القرافي الآن يا جماعة يذكر قاعدة من تشريك عباده في عباده وعباده في عباده يجوز ولا لا يجوز؟ انتبه، يجوز إشراف عبادة في عبادة، يعني عمر رضي الله عنه البخاري كان وهو يصلي يجهز جيشه بالصلاة، جهاد فريضة مش فريضة؟ عبادة، والصلاة عبادة مش عبادة؟ نظافة الفم فيها حظ نفس الإنسان ولا لا؟ ومع ذلك فينا وجه مرضات الرب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم ذات أن يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له. طيب لأن يصوم من أجل أن يقطع دابر الشهوة عن نفسه، يصوم من أجل أن يغض بصره ويقطع الشهوة، خلاص، لا من أجل ذات الصيام. انتبه، في واحد ليه عادة يصوم يوم الخميس، وفي واحد يصوم يوم الأخر يوم الثلاثاء، ده بيحب إيه؟ بيحب الصيام لذات الصيام، بيحب يجد راحة ولذة مع الله تبارك وتعالى، يجد بعضهم كان إذا مات من السلف كان يقال له هو بيحتضر يبكي، فيقال له لما تبكي على فراق الدنيا تجعلني من تحت موت، فيقول لا والله وإنما حزنا على قيام الليل وصيام الهواجر. أفضل شيء كنت بحبه في الدنيا لما يجيني الليل وأصوم النهار، أحس إن كبدي سيبس في بطني من شدة العطش، يسترد الذات. ولذلك وللصائم فرحتان فرحهما، مش كده؟ في واحد يفرح عشان هياكل، صح؟ ها؟ من الصدق الشديد على نفسه، وفي واحد بيفرح لأنه حصل الأجر، بيفرح لأنه حصل الأجر، تعدى مرحلة جهاد النفس ووصل لمرحلة التلذذ بالعبادة، مش كده؟ واحد من عادته القاعدة اللي تحتاجها كتير جدا، من عادته بيصوم لذات الإيه، لكن آخر قال لا أنا عايز أقطع دابر الشهوة أغض البصر وأحصن الفرج، أعمل إيه؟ القرافة مش العرافة، القرافة، نعم صحيح، فدل بهذا الحديث وبحديث من قتل قتيلا فله سلوه، حديث أبو بكر الطويل الصحيح، وبحديث الصحيحين يا معشر الشباب كده، في أحاديث كثيرة جدا تدل على ذلك، وحديث عمر رضي الله عنه البخاري أنه كان يجهز جيشه وغصه. فتشريك عبادة في عبادة، الآن تحصين الفرج وغض البصر أمر مطلوب شرعا أم لا؟ مطلوب شرعا كده، لما يدخله في الصيام يبشرك عبادة في عبادة ولا؟ طب أيهما أعظم أجرا؟ الصيام من أجل الصيام ولا الصيام من أجل تحصين الفرج وغض البصر؟ يا أخي هو ليه حظ نفسه أصلا؟ كيف حظ نفسه؟ الآن غض البصر وتحسين الفرج أمر مطلوب، أمر مطلوب شرعي ولا لا؟ يعني هو اما يغض بصره حصل فرجه عاده ولا عباده؟ طيب ايهما اعظم اجرا؟ الصيام من اجل ذات الصيام ولا تشريك عباده اخرى مع الصيام؟ امتى يصح كلامك؟ مين بيتكلم دلوقتي؟ قال لا ممكن يكون امتى؟ لما رحت للطبيب مثلا يقول له طحنك ده ما ينفعش معاه غير ان انت تصوم. فقال طب والله فكره انا اصوم واخف يبقى انا تشريك ايه؟ عاده او مباح في عاده. شو ده؟ لا الواحد راح يكشف الدكتور، الدكتور قال له لازم تجري كل يوم 3 كيلو. لازم تمشي كل يوم 3 كيلو. طب انا ما اطلعناش 3 كيلو في الاسواق وغيرها والناس تتفرج عليا ورايح جاي طول النهار ومنظر وحش. طيب انا اطوف بالبيت افضل من المشي. اطوف بالبيت افضل من المشي. لكن هل يتمحض اجره كمن طاف من اجل ذات الطواف؟ لا. تشريك عاده في العباده يؤجر، لكن لا يؤجر كمن محض اصل العباده لله تبارك وتعالى. فدخول المباح والعاده في العباده جاء ولا حرام؟ جاي ما فيش معنى. طبعا خرج الرياء بره، الرياء لا يدخل معنى اصلا في القاعده. ليه الرياء يخرج؟ لان اصل القصد لله موجود مع فعل العاده. اصل القصد لله موجود مع فعل، فالرياء مش داخل في المساله اصلا. نعم صحيح. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات. قال ابن عباس كما في البخاري نزلت الذي يريد الحج والتجاره. فلا مانع من ادخال الدنيا في العالم. مش مانع. خلي فيه 99% للدنيا و1% لمين؟ تؤجر والعمل مقبول. خلاص. لكن ان تمحض العمل 100% للدنيا هو ده اللي مرضوه. لا لا لا يقصد به الرياء. لا لا يقصد به الرياء. انما دخول الدنيا في العمل من قتل قتيلة فلا سلام يقتله جهاد. جهاد بنيت الجهاد. والجهاد احدى حسنين. صحيح صحيح صحيح. احسنت. ويؤجر على قد نيته. دخل في العمل 50% من الدنيا ب 50% اجر في العمل. يا الان يا جماعه الملكية مشهور عندهم المسألة دي. الإمام راكع بالمصلي وبيسموها مسألة الانتظار الداخلي كده. بيسموها إيه؟ مسألة الانتظار الداخلي. ومصلي داخلي. فقال إيه؟ أفوت الركوع عشان إيه؟ الآن هو محسن ولا غير محسن؟ محسن. شرك عبادة في عبادة ولا لا؟ شرك عبادة كده؟ قرافي بيقول كمن دخل في عبادة من أجل من لا يحل خطابه. بمعنى لو أنت قاعد في المسجد ولقيت واحد داخل عارف إن هو بتاع غيبة ونميمة وهيضيع عليك وقتك، بس قال ايه؟ الله اكبر استغفر الله. طيب لو عكس اسمها ابوه حينادي عليه او امه ويقول له بكذا او رفع الحاجه الفلانيه واجل الله اكبر يحرم. اذا تشريك عباده في عباده جائز، وتشريك عاده في عباده جائز، على قدر العباده او العاده الداخله يكون ذلك. ايما اعظم اجرا، عبادة في عبادة أو عبادة لذات العبادة؟ عبادة طيب، عبادة لذات العبادة. صام من أجل إيه؟ الصيام. هذا صام من أجل الصيام، ومن أجل تحصيل الفرض، ومن أجل غض البصر. أيهم أكثر أجر؟ أكثر أجر الصيام. صام من أجل الصيام. لا أكثر أجرا، هو أشرح معه. أيهما أكثر مجاهدة؟ الذي صام من أجل الصيام، والذي صام من أجل الصيام والفرج والبصر. من أجل الصيام، من أجل الصيام والفرج والبصر. أكثر وجه. نعم. ليه؟ لما وقع له نوعين من المجاهدة لم تقع لمن صام من أجل الصيام. والمسألة ليست مضطربة، يعني ممكن نقول إيه، كل ما كان فيه المشقة أكثر، وإن كانت المشقة في الشريعة ليست مطلوبة لذاتها أصلا، كل ما كان فيه المشقة أكثر كل ما كان أجره أعظم. القرافي بيقول إيه يا جماعة، عايزين تكتبوا قاعدة عن القرافي. يقول إن كان ديني، إن كان ديني يعني إن كان التشريك ديني، إن كان ديني يعني إن كان مشرك في العبادة عبادة دينية، إن كان ديني، إن كان ديني فهو تشريك عبادة في عبادة. إن كان ديني يعني إن كان مشرك في العبادة عبادة دينية، إن كان ديني فهو تشريك عبادة في عبادة، وإن كان دنيوي، وإن كان دنيوي مباح يعني أو عادة فهو تشريك مباح أو عادة في عبادة، وإن كان دنيوي فهو تشريك مباح، فهو تشريك مباح أو عادة في عبادة. لكنه يقال إن كان المشرك عبادة، إن كان لكنه يقال إن كان المشرك عبادة، المشرك عبادة كالمشرف فيه فلا يضر، عبادة في عبادة فلا يضر، فإنه يحصل بالصوم. شوف كلام القرافي كلام جيد، عبادة في عبادة، قال فإنه يحصل بالصوم. نعم طيب، فهو تشريك عبادة في عبادة، وإن كان دنيوي فهو تشريك مباح أو عادة في عبادة. هيفصل بقى وش قال. لكنه يقال إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه، المشرك عبادة كالمشرك فيه، يدخل عبادة في إيه؟ في عبادة، فلا يضر به. قال فإنه يحصل بالصوم تحصيل الفرج وغض البصر. شوف كأن القرافي عليه رحمه الله تعالى يقول إيه؟ إن هنا الأجر أعظم. قال لأن أحصل الصوم تحصين الفرج وغض البصر. ده لما يترتب عليه من جهة الصيام وغض البصر. صحيح، يعني عبادة يترتب عليها، هي هي نفس العبادة، لكن العبادة يترتب عليها ثلاث عبادات. أيهما أفضل؟ ثلاث عبادات. قال ثانيا تشريك العبادة بالمباح، تشريك العبادة بالمباح. كما لو دخل إلى الصلاة، كما لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه. من يحل ايوه خطابه يحل. وانت يعني هل كلامك محرم؟ لا، لكن مجاراتك ليه الغيبه ولا ليه الحرام؟ لا، مجرد كلامك مع حد يحل. قالت كما لو دخل الى الصلاه، يعني الان دخل الى الصلاه ليه؟ هو قاعد في المسجد الشاف ده داخل خلاص راح يعمل داخل في الصلاه، مش كده؟ بيقول كما لو دخل الى الصلاه لترك خطاب من يحل خطابه. لترك خطاب من يحل واحد صاحب الغيبه والنميمه لا يجوز لك تكلمه، لا يجوز. لكن المساله بعد كده استرسال بيرحم نفسه من هذا الاستفصال مع صاحب الغيبه والنميمه، يعمل ايه؟ ساعه ما يشوفه جاي يروح قبل ربنا وده شكله ها؟ دي ركعتين، ايه المشكله يا احمد؟ ياخذ اجر الصلاه والامتناع عن الغيبه والنميمه. يعني الان يا جماعه انتبهوا، رجل بعد صلاه العصر قال طيب انا اجلس في المسجد من بعد صلاه العصر حد النهار خلاص. ليه؟ قال والله اعبد الله واعتكف واذكر الله تبارك وتعالى واقرا القران. ها؟ زي بعض. طب ايه رايك ان هي السنه؟ ايوه. لا، يرتاح من البيت هي السنه. تجيبها منين؟ لا يا اخي، ما هي مشربه ده يا جماعه اله لغوي وليس الاله للصلاح عند الفقهاء. ها؟ حيث عائشه ام سلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، هو الاله شهر؟ لا، ولكن الاله هنا من الاليه وهي الحلف اقصى. الاله في حديث المشربه انما هو اله ايه؟ لغوي. ليس إذا معروف الصلاح عند الفقهاء أربعة أشهر. البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا وكان قد تغاضبا. فسأل عنه فقالت فاطمة قد خرج من المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد عليا قد نام وعلى ظهره التراب. نايم في المسجد وظهره عليه الصلاه والسلام، فجعل ينظر التراب من على ظهره ويقول قم قم ابا تراب. فكانت دي حب كنا الى علي رضي الله عنه، كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم ابا. فلما تلاقي نفس الزهجان مسألة واضح فيها مشاكل مش عارفين تحلوها، روح المسجد وسن وقفت في المسجد. طيب ده يؤجر ولا لا يؤجر يا جماعه اللي قاعد في المسجد ده؟ طيب في المقابل رجل جلس في المسجد ونوى العباده ونوى مع العباده ترك المحرمات. من ابعد في المسجد من العصر المغرب اعبد الله تبارك وتعالى واقرا واذكر وما يمشيش في الشارع، اغض بصري على النساء ولا اقع في شرب الخمر ولا اقع في كذا ولا اقع في كذا ولا اقع في كذا، ايهما أيوة يؤجر اكثر؟ غير ترك المحرم. ها؟ الثاني. ها؟ لا باستحضار مين؟ ثاني يؤجر اكثر باستحضار مين؟ مش كده؟ والا فهو انت كل شهر بتروح تجيب الطلبات اللي انت عايزها من من من الدكان. ها؟ أو العيال طول الشهر بيجروا وأنت بتروح تحاسب، لكن هل أنت بتنوي؟ نعم يسقط من عليك الوزن، يسقط، لكن هل تؤجر؟ يا أخي أنت كل يوم بتروح سوق تشتري الأكل لأهلك وعيالك أو بتحسن الدكان كل شيء. سقط الواجب من الذمة ما تسقط فيه. لكن هل تؤجر؟ إن لم تستحضر النية ولا لا تؤجر؟ النية يؤجر وغير النية غير. صحيح. يصدق ذلك. لكن لما تستحضر النية أن الله تبارك وتعالى فرض عليك هؤلاء وتستحضر الحديث كفى بالمرء إثما صحيح تؤجر، فتخيل كم من الأجور تضيع من المسلمين كل يوم، شغال في البلاط ولا في المحارة وتطفح مش عارف ايه وطالع عين عشان يجيب 20 جنيه ويسقط يسقط يسقط بها الواجب فقط، لكن يؤجر. لو ناوي في الاول يا شيخ راح نقول اهو، لو ناوي في الاول خالص اول الزواج مثلا دخلنا في مساله ثانيه لعل لها ظروف طويله. يعني هل ممكن واحد يختص بنية النفق على اهله من اول ما يتزوج لحد ما يموت؟ يعني ما تفلتش منه خالص؟ وذكر العلماء على ان استصحاب النيه واجب حكما لا ذكرا، لان ذكرا هو من التكليف بما لا يذكر من هذه. طيب قال كما لو دخل الى الصلاه بترك خطاب من لا يحل خطابه فهو محل نظر، فهو محل نظر يحتمل القياس على ما ذكر ويحتمل عدم صحه القياس. بمعنى يا جماعة على الذي مضى اللي استنى انت عايز النص مش كده؟ فهو محل نظر يحتمل القياس على ما ذكر، يحتمل القياس على ما ذكر ويحتمل عدم صحة القياس. يعني المسألة الأخيرة اللي هي من لا يحل خطابه لها صور كده، هناك من يجب خطابه كالوالدين، وهناك من يستحب خطابه، وهناك من يحرم خطابه، وهناك من يباح خطابه كده. المسألة تدور على الأحكام الخمسة، إذا كان يكبر بالدخول في الصلاة أو لا يكبر. فإن كان يستحب خطابه فله أن يخاطبه، وإن كان يحرم خطابه لما يشغله به فتكبيره هنا لا يخطئ، تكبيره للصلاة يعني لا نقول، وإلا لو لم يكلمه لاختفى مش كده؟ يعني لا نقول في التكبير الواجب على أنها قد تكون صلاة غير واجب، وقد يحرم كما لو كان الخطاب للولي. لذلك قال بعدها لكن إن دخل في الصلاة لترك من يجب خطابه يحرم عليه. قال لكن إن دخل في الصلاة لترك من يجب خطابه يحرم عليه، يعني الولي، يعني الولي. لو يخش يصلي فوق القراءة. يصلون يصلون. يعني إذا نقرأ القراءة. نقرأ القراءة. يكون هذا عذر له في عدم الإجابة. وهذا الكلام عليك وعليكم الصلاة. وهذا لا يصلي في القراءة. لا المكروه عند الغروب، رجب الشمس الغروب بعشرين جنيه خمسة وعشرين جنيه، أما الصلاة بعد العصر فهي سنة مهجورة. نعم الصلاة بعد العصر ركعتين، كله مهجور. في مسلم وأحمد وابن داود عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين ثم أثبتهما. صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر ثم أثبتهما يعني داوم عليهما. فليك أنك تصلي نفل مطلق بعد العصر إلى أن تمشك الشمس على الصراط آخر ثلث ساعة نصف ساعة قبل الغروب. نعم نقيده بالغروب. فحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس حية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس حية. والشمس حية لا تجوز الصلاة بعد العصر. لكن الوقت المضيق اللي هو عند الغروب هو اللي لا تجوز فيه اللي هي النافلة المطلقة. أما الفريضة فائدة أو ذات السبب على الراجح تجوز. ليه؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عموم فيه عموم فيه هل هذا العموم محفوظ أو هو مقروء؟ والعموم المحفوظ عند الأصوليين دلالته على أفراده أقوى من العموم المخروق. الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي دعوه فيه عموم فيه عموم في دخول المسجد صحيح مش كده مش كده أيوة عموم في دخول مش كده. هل هذا العموم خرق؟ ليس مخلوق بدليل حديث مسلم لما دخل سريك الغطفان يوم الجمعة وجلس فقال مسلم يا سريك أصليت ركعتين قال لا قال قل فصلي ركعتين وجلسين مش كده. جاء ما يدل على إن هذا العموم محفوظ وهو أمر الرسول لسريك الغطفان يوم الجمعة ركعتين مش كده. يبقى ما زال هذا العموم إيه محفوظ. لكن قوله خبرت بغض النظر عن انها مستحبه او واجبه قوله لا صلاه بعد العصر تغرب الشمس هل بقي هذا العموم على عمومه ام ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من نص يخلق هذا العموم ويبقي فيه ان المكروه النافله المطلقه فقط. يعني من نام عن صلاة أو نسيها فلا يصليها تشمل بعد العصر تشمل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تشمل بعد العصر تشمل. طيب إني سمعت خشخشة أنا عليك البارحة في الجنة شداح البلاء قال ما أحدث في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت. هذا كل دي نصوص تخلق ليه هذا العموم شداح يبقى عندك عموم فيه أكثر من فرض. رأى لما يتم محفوظ بأفراده ولا فرض يطلع بره ويخص الحكم آخر العموم ده قوي. وذلك الأصول عموم قاعدة تقول إيه ما من عموم إلا وقد خص. كم ده صحيح كم مشهور ما من عموم. شيخ ابن تيمية رد عليه في أول الفتاوى في الفتاوى يقولون لا ما زالت هناك عمومات في الشريعة لم تخصص. يعني ايه عموم ويخص يا جماعة؟ يعني كلمة مش مفهومة. يعني لما أقول ما شهد منكم الشرف فليصمه يشهد إيه؟ الكبير والصغير والصحيح والمريض والمقيم والمسافر والذكر والأنثى. اللي أنا قلتهم دول اسمهم أفراد الإيه؟ يعني عموم الحق. العمامة سموها عمامة إيه؟ مش كده؟ ويقال عم المطر البلاء، يعني شملها كلها، مش كده؟ فمن شهد منكم شهر الصلاة يصومه فعل إيه؟ مش كده؟ العموم هنا اللي هو الوجوب يجب على كل صغير وكبير وذكر وأنثى وصحيح ومريض ومقيم ومسافر، يعني إيه؟ مش كده؟ ودي مسموها إيه؟ أفراد الإيه؟ العموم من يشمل كل الأفراد الأخرى. طيب رفع القلم عن ثلاث، لا ويجب على المجنون والعقل، يبقى كده أصبحوا كده ثمانية ولا عشرة؟ ثمانية؟ طيب رفع القلم عن ثلاث منهم، طب طلع الصغير من الآية، احنا قلنا فيه هنا كم فرض؟ ثمانية، يعني عموم حكم وجوب الايه؟ الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسافر والمقيم والصحيح والمريض والمجنون العقل بعشر، مش كده؟ طلع بحديث رفع القلم عن ثلاث، المجنون والصغير، مش كده؟ فقط كام؟ ثمانية، مش كده؟ طلع المريض فقط سبعة، طلع المسافر والمرأة في أسماء الحلوة النساء، نعم فضل كذا، كل ما طلعت بره ده اسم تخصيص لهذا العبود ده، بعد ما توسع كده بدأت ايه تضيق، يبقى اسمه ايه؟ كل عموم يطلع منه أفراد بره ويتخصص ويصغر كده يعرف الموضوع دلالته على بقية أفراده أصبحت ضعيف، أصبحت إيه؟ ضعيف، واخد بالك؟ عموم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، طلع منه زوات الأسباب والمقضية والفائتة وغيره، تحية المسجد والوضوء وغيره وغيره، يبقى معك في النهاية إيه؟ النافلة المطلقة، يعني صلى ركعتين لله. فتخيل العموم ده كله ضعف، خص أكثر أفراده خصصا أصبح عموم إيه؟ فقالوا ما من عموم إلا فخص، نعم أكثر العمومات خصصا، صحيح يعني افترضنا العمومات 100% مثلا نقول خصص منها حوالي 90% وبقى 10% لم تكن يحتج عليهم بأول سورة في القرآن، قال لهم الحمد لله رب العالمين، في حد يستحق الحمد غير الله؟ ها؟ رب الإيه؟ عموم الحمد يرجع إلى الله تبارك وتعالى، كده؟ مالك يوم الدين، ها؟ وهو وهل هو يملك يوم الدين فقط ولا جميع الأيام؟ طيب رب العالمين هل هناك أحد له رب غير الله أم كل الموجود ربه الله تبارك وتعالى؟ كده استدل عليهم من العمومات الموجودة في الفاتحة، قال لهم مثلا هديكم حاجة صغيرة، حاجة من أول القرآن وحاجة من آخر إيه، لكن مش هخش في بقية الصور في القرآن، راح جايب لهم آخر سورة قل أعوذ برب الناس، الناس الله سبحانه وتعالى رب عزوم الناس، في واحد من الناس ليس الله ليس ربه، ملك الناس عموم، إله الناس عموم، مش كده؟ فقال لهم هذه عموم هو في الفاتحة حوالي عمومين أو ثلاثة في الفاتحة المفصلة، حوالي عمومين أو ثلاثة في سورة الناس لم يأت، فقال لهم يعني كانوا يقولوا ما بالكم لو اني تتبعت العمومات الباقيه ما بين الفاتحه خصوصا نفس الكتاب على الله عليك يعني عمومات لا يا لما تصرفناش من نفس الكلام.